Little. Sonra böyle mi yapıyordum? Bunu atladım, attı o. Ben de yapıyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzü billahi min şerrî enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillâhu fe lâ mudille leh. Ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نشرح النظم، يأخذ الإخوة نسخ، وبالنسبة للأخوات ما أدري إذا كان في سؤال، يمكن واحد يطلع، باقي النسخ ردوها إلى بارك الله فيكم، ما تبقى من النسخ ردوها للنساء. باقية ولا؟ طلب أخي الدرس. تفضل. كلهم يجيب دونسا بارك الله فيك ما سنبك انتظروك لها اللي تبقى سيردها لنا بارك الله فيك. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنستهل إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا الذي نسأل الله جل وعلا خيره وخير ما فيه، ونسأله جل وعلا أن يكون مباركا لنا ولكم جميعا، نستهل فيه شرح المنظومة المسمات باللامية، والتي نسبها غير واحد من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي المجلس السابق كنا ذكرنا مقدمة بين يدي الموضوع، تقدمة لدراسة أو لقراءة رسائل في باب الاعتقاد، ثم عرجنا على اللامية لشيخ الإسلام، وذكرنا له ترجمة موجزة مختصرة، ثم ذكرنا أيضا معنى اللامية ذكرنا، وانتهينا عند بداية الشرح. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم شرح بسم الله شرح بسم الله شرح بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ابتدأ المنظومة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا صار البدء بالبسملة صارت سنة عند المؤلفين ابتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يفتتح رسائله بالبسملة، وأيضا بالأنبياء من قبل كما جاء في رسالة سليمان إلى أهل سبأ وملكة سبأ قالت إنه بسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ودرج أهل العلم من الصحابة الكرام من تبعهم على ذلك أيضا بالبدء لرسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم، وتضافرت النصوص الشرعية على الترغيب في البدء بالشيء بذكر الله عز وجل، وأن ما من شيء يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى إلا وكانت فيه البركة. ويروى في هذا الحديث كل أمر ذي بال يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر، في رواية أقطع، وفي رواية أجزم، وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله، والحديث لا يصح وهو حديث ضعيف، وأمثل وأحسن طرقه كما قال الإمام الدارقطني أنه مرسل بلغ كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع أو نحو ذلك، لكن النصوص كثيرة في الترغيب في أن يبدأ أو تبدأ الرسائل والكتب بالبسملة، والمراد بسم الله الرحمن الرحيم الافتتاح بذكر الله عز وجل. يقول أهل العلم بسم هذا حرف جر ومجرور، جر ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا مناسبا ومؤخرا، لأن حروف الجر الأصلية تجر الأسماء ويكون لها متعلق، يعني إذا قلت سافرت إلى مكة فسافر في النار والتاء ضمير محله الرفع الفاعلية إلى مكة جار مجرور، والجار مجرور متعلق بفعل سافر لأنه يدل على معنى الاستقرار، أي سافرت فانتقلت من هذا المكان إلى مكان آخر واستقررت فيه ولو لزمن معين. فبسم الله يتعلق بفعل محذوف مناسب مؤخر، أما تعلقه بفعل لأن الحدث يحكى بالفعل، فإذا جئت لتأكل وقلت بسم الله التقدير بسم الله آكل وليس بسم الله أبتدئ، لأن أبتدئ لها متعلقات كثيرة، أبتدئ الأكل أو الشرب أو الكتابة أو القراءة أو غير ذلك، فإذا قدرناه فعلا لأن الأحداث يعبر عليها أنها بالفعل، فقال مشى قام كتب قرأ، فإذا جئت لتأكل قلت بسم الله أي آكل وليس بسم الله أكلي، قدر فعلا مناسبا للحدث، فهنا بسم الله أكتب تقدير، أو بسم الله أجيب السائل، أو بسم الله أقول للسائل بحسب الفعل الذي تفعله، فإذا جئت لتكتب وقلت بسم الله أي أكتب، جئت تدرس تقول بسم الله أي أدرس، وهكذا جئت لتقرأ فقل بسم الله أي أقرأ، فإذا بسم الله تتعلق بفعل محذوف مناسب متأخر نؤخر تقديره، أي أقول التقدير بسم الله أكتب. لماذا؟ لفائدتين اثنتين. الأولى وهي عظيمة، أن أتبرك بأن يكون أول ما أذكره هو اسم الله. فلو قلت بسم الله أكتب ليس كمثل أكتب بسم الله، فبسم الله أكتب قدمت التبرك وطلب النماء والزيادة في الأجر والثواب بأن يكون أول ما تذكره هو اسم الله جل وعلا. والشيء الذي ذكر عليه اسم الله جل وعلا بورك فيه. شكي للنبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكفيهم الطعام، فقال ولو أنكم اجتمعتم وذكرتم اسم الله عز وجل عليه بورك فيه، ففعلوا فكفى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع بعض الصحابة يأكل، فجاء رجل فأكلها الصحف في لقمتين، قال لو ذكر الله جل وعلا لوسعني. فذكر الله جل وعلا على الشيء أول ما يكون هو ذكر الله، يبارك في ذلك الشيء بإذن الله عز وجل لما في اسمه سبحانه وتعالى من البركة العظيمة. وأصل البركة تدل على الزيادة والنماء، فبسم الله متعلق بفعل محذوف مناسب مؤخر. الفائدة الأولى التبرك بسم الله، والثانية الحصر والقصر، أي أنك إنما تستعين وتستحب اسم الله جل وعلا واسم الله تبارك وتعالى. فإذا قلت بسم الله أكتب، أي لا أستعين ولا إلا اسم الله جل وعلا، وإلا لا أستعين إلا بالله عز وجل، وتستصحب ذلك المعنى. فبسم الله يقول العلماء متعلق بفعل محذوف، بمحذوف هو فعل ذكرنا ما معنى ذلك، مناسب ذكرنا ايش معناه، مؤخر ذكرنا وجه ذلك. باسم، والاسم من الوسم، قيل العلامة وقيل من السمو أي الرفعة، وكل منهما له وجه، لأنك إذا سميت الشخص علمت عليه، وإذا ناديت باسمه رفعته، فأصله سمو حذفت الواو وعوض عنها بالألف في الآخر فصارت اسم. والأقرب أنه من السمو العلو والارتفاع، والمراد بالاسم هو الرفع ممن يسمى وأن يجعل علامة عليه. واسم الله جل وعلا هي أسماؤه تبارك وتعالى التي سمى بها نفسه، وهي أسماء حسنى واردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في أسماء الله عز وجل أننا لا نثبت له إلا ما أثبت لنفسه في كتابه أو جاء في صحيح سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يسمي الله باسم لم يتسمى به، لم يتسمى به في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. واسمه جل وعلا الله اسم من أسمائه، وهو الاسم الأعظم عند بعض العلماء، وهو الأقوى. وأصل الله كما قال بعض أهل العلم إله، فحذفت الهمزة وأدخل عليها الألف واللام فصارت الله. والإله معناه العبودية، معناه التعبد مع التذلل والخضوع والإذعان. مع التذلل والخضوع والإذعان. من يقال أرض معبدة أي مذللة، فالإله فيه معنى التعبد مع التذلل والخضوع والإذعان. ولهذا فالله معناه المعبود بحق سبحانه وتعالى. الرحمن على وزن فعلان وهو من أسماء الله عز وجل يدل على اتصافه بصفة الرحمة، ومثل ذلك الرحيم على وزن فعيل يدل على اتصافه بصفة الرحمة. لكن بينهما نوع فرق، فالرحمن فعلان تدل على شدة الانتشار والسعة، فدل ذلك على سعة رحمة الله جل وعلا وانتشارها وكثرتها. والرحيم أيضا فيها على وزن فعيل صيغة مبالغة لعظم رحمة الله عز وجل، فقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، وقيل الرحمن أي موصل لرحمته لجميع الناس المؤمن والكافر، والرحيم خاصة بأهل الإيمان. ولهذا قال عز وجل وكان بالمؤمنين إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن دليل على اتصافه بصفة الرحمة المنتشرة الواسعة، والرحيم الموصل لرحمته لمن يشاء سبحانه وتعالى، فهما اسمان عظيمان رقيقان يدلان على اتصاف الله جل وعلا بصفة الرحمة وانتشارها وسعتها ووصولها لمن تصل إليه. قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق سبع سماوات، أن رحمتي سبقت غضبه، وجعل الله عز وجل الجنة من رحمته والنار من سخطه وغضبه، فقال للجنة أنت رحمتي أدخل فيك من أشاء. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الذي كتب لنا هذا النظم يعني بعض إخوان الطلبة يعني بذل هذا الجهد. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام يعني ابن تيمية الحضاري، سبق أن ترجمنا لشيخ الإسلام وحكينا الخلاف في كون اللامية المنظومة ثابتة له أو لا، حكينا في ذلك الخلاف فهو معلوم عندهم، وعليه فعلى الترجيح بأنها له نقول قال شيخ الإسلام تيمية، وعلى التوقف أو قول من قال أنها ليست له نقول قال بعض أهل العلم أو مما نظمه بعض أهل العلم، وما فيه كلام حق وفي مجمله هو وهو من عقيدة السنة والجماعة كما سيأتي بيانه. نعم. يا سائلي عن مذهبي، قال رحمه الله تعالى يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بعد البسملة بدأ مباشرة في الجواب، لم يذكر الحمد له، لم يذكر الحمد له. البسملة يقول أهل العلم في باب الصرف تسمى المصدر المنحوت، والمصدر أصل المصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث من غير اقترانه بزمن. أكل يدل على الأكل في الماضي ويأكل في الحال والمستقبل، أما الأكل فيدل على حدث من غير اقترانه بزمن، هذا المصدر. وللمصدر أنواع، ومنه المصدر المنحوت الذي ينحت النحت وماذا تطريف الشيء وتصيره على هيئة معينة، فالمصدر المنحوت أن يؤخذ من جملة فيوضع له اسم المصدر يدل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم يقال بسملة، لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حوقلة، الحمد لله يقال حمد له، وهكذا. نعم. فذكر البسملة ولم يذكر الحمد لله. من أهل العلم من يقول البسملة والحمد لله تكون تكون في الخطب، إذا خطب يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الخطب كما قال العلماء. الرسائل يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم ثم مباشرة من فلان إلى فلان ويتكلم. ولنا في ديننا أدب في الرسائل بمن يبدأ، هل يبدأ باسمه، يبدأ بالمرسل ويذكر بعد ذلك المرسل، أو المرسل ثم المرسل، ففي ذلك سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكتب هل هي شأنها شأن الخطب أو شأنها شأن الرسائل؟ فمن أهل العلم من قال شأنها شأن الرسائل إذا تذكر البسملة وتبدأ في ماذا؟ في كتابك مباشرة، فإذا كذا ألفت كتابا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت في الكتاب مباشرة. إذا كان في العلم إن العلم عبادة عظيمة، في التقوى إن التقوى قد مما أمر الله عز وجل به وجعل وصية للأولين والآخرين إلى آخر، وهكذا. ومن جعل الكتب تسير وتجري مجرى الخطب فإنه يذكر فيها الحمد لله. إذا جئنا إلى صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين الكتاب مباشرة. إذا جئنا إلى سنن إلى صحيح مسلم فنجد فيها البسملة والحمد لله والثناء على الله جل وعلا، لأن مسلما بدأ صحيحه بخطبة وكلام منثور ثم ذكر في سرد الأحاديث، والأمر في ذلك فيه سعة. ولا شك أنه كونه يحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفضل ما فيه. والبسملة اختلف أهل العلم هل يفتح بها الشعر أو لا، فمنهم من منع ومنهم من أجاز، والأقرب أنه إذا كان الكلام طيبا، إذا كان هذا جاء سؤال متأخر يقول لو ذكرت حكم البسملة في الشعر سبقته، وإذا كان الشعر طيب كلام طيب كالنظم هذا وغيره وتقرير معاني وعظية ترهيب ترهيب جمع معاني العلم ونحو ذلك، فلا شيء لا بأس بأن تذكر فيه البسملة، وقد قال بعض بذلك بعض السلف ومما نقل عنه ابن سيرين وغيره أن بسم الله الرحمن الرحيم تذكر بين يدي الكلام ولو كان شعرا. فشرع قائلا رحمه الله تعالى يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، هنا ينادي سائلا، هذا فيه إشارة إلى أسباب تأليف العلماء للكتب. الكتاب لتأليفه أسباب، ومن هذه الأسباب ورود السؤال، أن يرد سؤالا أن يرد سؤال للعالم فيجيب على ذلك السؤال ويطلع ذلك الجواب في كتاب. وإذا جئت إلى صحيح مسلم ففي المقدمة بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا يقول قد سألتني وفقك الله كذا وكذا عن أحاديث الآخرة، فتأليف مسلم لصحيحه كان جوابا على سؤال أحد معاصريه سأله أحاديث صحيحة يعني ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صار من الناس من يحدث وليس هو أهلا للتحديث وليس هو أهلا للتحديث، فأجاب مسلم. ومثل ذلك أيضا الإمام الحاكم في كتاب المستدرك، فإنه سئل عن قول من يقول أنه لا يوجد من الصحيح إلا ما في الصحيحين فقط، فأجاب بأن ثمة أحاديث لم يذكرها صاحب الصحيح. ومثل هذا أيضا في كتب الفقه وفي كتب العلم بأنواعه يرد التأليف وسبب ذلك هو السؤال، فيجاب على السؤال فيكون في الجواب في ضمن ماذا؟ في ضمن كتاب أو في ضمن نظم، أبيات شعرية تسمى بالنظم. فقوله يا سائلي إشارة إلى أن سبب هذا التأليف وهذا الجمع وهذا الصرف وهذا النظم وهذا الشعر هو الجواب عن سؤال، وهناك أسباب أخرى للتأليف غير ذلك أيضا، غير ذلك أو غير ذلك. قول يا سائلي هذا نداء، فإما يكون السائل حاضرا فناداه شيخ الإسلام وقال يا سائلي، أو أن يكون غائبا فيصير النياء هنا ياء النداء ليس على بابها، وإنما المراد التنبيه، المراد ماذا؟ التنبيه. لأن إذا سأله وكان غائبا هل يناديه؟ لا يناديه، فيقال هنا التنبيه أو يقال المناداة باعتبار حضوره، باعتبار حضوره. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كان قلمه سيادا كما ذكرت، سئل فأجاب العقيدة الواسطية في مجلس واحد، ومثل ذلك كتب كثيرة رحمه الله تعالى. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أي أن هناك سؤال ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو مؤلف هذا النظم، والسؤال معناه الطلب، ويعرف السؤال أيضا بأنه طلب أحد من الآخر ببذل شيء أو إخبار عن شيء. ما هو السؤال؟ هو أن يطلب أحد آخر ليبذل له شيء أو يخبره عن شيء. فإذا كان السؤال طلب البذل يتعدى بنفسه، فتقول سألته كتابا، سألته مالا، سألته متاعا، فهنا تعدى بنفسه فاعل مفعول به. وإذا كان السؤال هو طلب إخبار عن الشيء فيتعدى بحرف جر عن، يسألونك عن الأنفال، يطلبون خبرا ويسألونك عن المحيض. يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهذا هو معنى السؤال. و السؤال له فوائد عظيمة، ومنها أنه يعد سببا من أسباب العلم الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ربنا جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنزل إليه القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينه لأمته، للأمة لعلهم يتفكرون، أي يتدبرون، يتفهمون، يتفكرون فيه فيعملون به. فإن كنت ممن ليس كذلك في مرتبة من يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا من أعظم فوائد السؤال، ولهذا من أوجه ومن وسائل ومن طرق التعلم ماذا؟ السؤال. قيل لابن عباس بماذا حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب أقول. قال قيل له لماذا حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وعقل أقول. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وقع أن سئل عليه الصلاة والسلام وأكثر عليه فقال سلوا ما بدا لكم، قال رجل من أبي؟ وكأنه كان يطعن في نسبه. قال أبوك حذافة. قال الآخر أين أبي؟ قال أبوك في النار. فقال صلى الله عليه وسلم سلوا ما بدا لكم، فجثى عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا. فصار الصحابة يرغبون ويحبون أن يأتي الرجل من البادية الأعرابي فيسأل مهابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال لهم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف أهميتهم. ولهذا قال ابن عباس ما سأل الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 سؤالا، أسئلة قليلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن النساء، يستفتونك، يسألونك عن الأنفال، ها؟ ها؟ كيف؟ جيش؟ يسألونك عن الساعة، يسألونك عن اليتامى 9، يسألونك عن الروح، السؤال ورد لمن؟ من غير المسلمين، من اليهود، من غير المسلمين، من الكفار. فمجموع أسئلة التي سأل الصحابة كما قبل عباس 14، نحو 14. فكانوا يحبون أن يأتي الرجل فيسأل ويستفيدون. فهذا من فوائد العلم، أنه وسيلة لتحصيل العلم، وسيلة لتحصيل العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. هل سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، العي الجهل. لما أصيب الرجل في رأسه وكان وأجنب فسأل من كان معه أتجدون لي رخصة في أن أتيمم؟ قالوا لا، ما نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. والحديث رواه أبو داود وغيره، إن كان في مقال لكن له طرق ويحسن بها، هو حديث حسن. هذا يدل على أن هذا السؤال من وسائل تحصيل العلم. وربنا أمر بذلك فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأرسل جبريل يعلمنا ذلك بينما نحن جلوس ذات يوم. قال عمر رضي الله عنه اطلع من رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يهمنا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه وضع كفيه فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. جاء ليس فعلمنا السؤال. أرسل ربنا جل وعلا جبريل في صورة بشر، والملائكة لهم القدرة على التصور في صورة بشر بإذن الله جل وعلا مما أعطاه الله إياه. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقال هذا جبريل تعالى يعلمكم أمر دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا من فوائد السؤال استجابة لأمر ربنا فاسألوا الذين كنتم لا تعلمون، وتحصيل العلم، وأنه وسيلة من وسائل العلم كذلك. فيقول السائل يا سائلي، عن مذهبي وعقيدتي. لكن هذا السؤال يقول العلماء كما ذكر الإمام ابن الأثير هو على قسمين: سؤال تذكر وتمهل وتعقل وتعلم، فهذا يسأل يتعلم كما كان الصحابة الكرام يسألون، يسألونك عن الأهلة، عن الأنفال، عن اليتامى، عن المحيض، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه، كانت له مهابة عليه الصلاة والسلام، وهذا سؤال يجاب صاحبه، سؤال متعلم متمعن متذكر متعقل يطلب علما، فهذا السؤال الأول. السؤال الثاني سؤال المعاند والمتعنت ومن يريد غير الحق، يريد الباطل، ماذا يريد؟ إما أن يعجز المسؤول، وإما أن يظهر علمه، وإما أن ينشر شبهته ويلبس على الناس بشبهته ونحو ذلك. فهذا سؤال لصاحبه تصرف خاص، بخلاف الأول فهو سؤال التعلم والتمعن والتذكر يؤجر صاحبه، وصاحبه أحضر إليه غير عالم بالسؤال، كأن تأتي وتسأل فتقول ما حكم كذا وكذا وأنت لا تعرف، وسؤال من يعلم يريد أن يعلم من معه، مثل جبريل عليه السلام جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ليتعلم الصحابة الكرام عليهم الرضوان. فهذان نوعان من أنواع السؤال، فينبغي للمسلم أن يكون سؤاله سؤال من يتعلم، لا سؤال متعنت معاند. نعم. قال إليه: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. لا حرج في أن تسأل الرجل فتقول ما هي عقيدتك، هل لك أن تسأل الشخص تقول ما عقيدتك ما هي عقيدتك. هذا السؤال يرد على ثلاث حالات: الحالة الأولى الإعجاب بالشخص فتريد أن تعرف عقيدته. قالوا: والتقريب لذلك لما سمع عمرو بن أنبسة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء الذي جاء به، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ ماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بما أرسلك؟ فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يبين له شرائع الدين والتوحيد، ومثل هذا كثير في السنة. فقد يسأل الشخص العالم عقيدته لما يرى فيه من العلم والتحقيق والتقوى والتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، فيريد أن يثبت عقيدته ويقوي عقيدته ويعني يؤازر مما يعتقده، فإن كان على شيء من الخطأ قومه هذا العالم. النوع الثاني سؤال سائل عن عقيدتك وهو حاقد يقصد الإبطال ونحو ذلك، فهذا لا شك ولا ريب له شأن وتصرف، بحسب الحال، فهذا قد لا يجاب ويعرض عنه، وقد يجاب بالحق وما ينبغي يذكر، أو قد يزجر ويردى. وسؤال الثالث: شخص يجهل أمور الاعتقاد فيسأل عن عقيدتك لأنه يراك أنك تبين له عقيدة الإسلام، فالمقصود ما هي عقائد الإسلام أو ما هي عقيدة الإسلام، فسأل عن عقيدتك يريد أن يتعلم، كمثل حديث المسيء صلاته، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة؟ قال لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا في تقسيم السؤال إلى نوعين سابقين: سؤال المتعلم والمعاند، وسؤال الشخص عن عقيدته إن كان يريد معرفتها لأجل قوة علمه وقدوته، أو المعاند والحاسب والحاقد، أو الجاهل يريد أن يتعلم. الشيء المسؤول عنه، المسؤول عنه أيضا على قسمين: مسؤول عنه لا يحتاج إلى أن يجاب عنه، والاهتمام بغيره أولى. قال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وحده. تسألون عن الأهلة ما لكم ولها، اسألوا عن ما يترتب عليها، اسألوا عن مواقيت العبادة، هذا المقصود. يسألونك عن الضعف قل الضعف من أمر ربي، يسألونك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسؤول عنه بعد من الساعة، أو الآخر قال متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها، أشار له إلى أن ماذا، اسأل عما تعده للقاء ربك جل وعلا، أما متى الساعة ما لك ولها. فشيء لا ينبغي أن يسأل عنه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وإن كان هذا التحريم والتحليل في زمن التشريع، الآن لم يصر ما بقي، لكن المقصود هناك نوع من السؤال يمنع. ولهذا كان العلماء إذا سئلوا قال هذا وقع ولا لا، فإن قال وقع أجاب، إذا قال لم يقع قال حتى يقع، يعني مما لا يحتاج أن يجاب عليه الأهل. النوع الثاني من السؤال ما يجاب عنه لما فيه من تحصيل علم ينتفع به، وهذا على قسمين: ما يحصل تحديث الناس به لأنه لا يكون فيه فتنة عليه، وما لا يحسن أن يحدث بعض الناس به خشية أن يكون لهم فتنة، خشية أن يكون فتنة لبعضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قال: أفلا أبشر الناس، أي بما ذكر حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يدخل الجنة من فعل منهم ذلك، فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا فيتكلوا. وقال بعض أهل العلم أخذ من الحديث فيه إشارة إلى أن العلم قد يكتم بعضه على بعض الناس، ولهذا كان يكره أهل العلم أن يحدثوا وأن يبينوا بعض الأحكام في زمن لا يتناسب مع ذلك كذكر أحاديث الفتن، كذكر أحاديث الفتن، بعض الأحاديث الفتن في زمن الفتنة قد يخشى من ذلك إساءة فهمها، كما ذكر ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت محدثا أو ما أنت محدثا أو محدث قوما بما لا يفهمون إلا كان لبعضهم، أو بما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب مصدر الميم من ذهب، الذهاب والانتقال، والمذهب المراد به ما يذهب إليه الشخص من الأقوال والاعتقادات، ويطلق المذهب على المحل الذي يقصد لقضاء حاجة. وفي الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من حاجته أبعد المذهب، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، أبعد المذهب أي المكان الذي يحله لقضاء الحاجة. ويقصد المذهب أي ما يذهب إليه الشخص من الأقوال والأعمال ونحو ذلك. والغالب إطلاق المذهب على ما ينتمي إليه العالم فقهيا، يقال مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، كلهم أئمة يعني، مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، مذهب الإمام الثوري، مذهب الإمام الأوزاعي، مذهب الإمام الليل، مذهب الإمام أبي ثور، مذهب الإمام الحزم، أو غيره من أهل العلم. المقصود به الانتساب الفقهي، لكن هل المراد هنا الانتساب الفقهي؟ لا، المراد هنا الانتساب العقدي، الانتساب العقدي، لأنه إنما ذكر مسائل الاعتقاد هنا فقط. إلا في بيت وهو البيت الثالث: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا ساقط من بعض النسخ، فإذا حمل هنا على معنى أن الفقه الذي أخذ به قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون ماذا؟ مذهبي الفقهي الأخذ بالكتاب والسنة، لا أنتسب إلى مذهب معين، ولا أتأول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم. لكن حتى هذا في قوله ولا أتأول، يعني التأول وإن كان يرد في مسائل الفقه ونصوص الفقه، نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالفقه، لكن أخص ما يكون التأول في مسائل الاعتقاد، وإن كان يدرس في كتب الفقه، في كتب أصول الفقه أيضا يذكر التأويل ومعناه عند أهل العلم. لكن الأظهر المراد هنا سؤاله عن عقيدته، فتكون لفظة العقيدة معطوفة على المذهب من باب عظف الشيء على نفسه. وإن كان العلماء يقولون العطف يقتضي المغايرة، يعني المعطوف والمعطوف عليه مو واحد، تقول جاء زيد وعمر، فعمر مو زيد، أكلت خبزا وتفاحا، التفاح غير الخبز، واضح؟ لاقيت عمرا وزيدا، زيد غير عمر، فإذا العطف يقتضي المغايرة. لكن يقال المغايرة قد تكون في اللفظ وقد تكون في المعنى وفي الذات، فعمر زيد متغيران، لكن قد يكون المغايرة في اللفظ فقط والمعنى واحد. مثل هنا عن مذهبي وعقيدتي فاللفظ تغير، لكن المراد السؤال عن ماذا؟ عن أمر العقيدة. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يسأل عن عقيدتي. العقيدة مأخوذة من العقد، والعقد هو الربط والشد، ضده الحل. عقد الشيء ضده حله، يقال ربط العقدة وحلها، وعقد الشيء ربطه، وضده حل الشيء، ويقال العقد على الشد والربط، ويقال عقد قلبه على شيء ما أي لزمه، واعتقد فلان كذا أي صدقه، وعقد عليه قلبه وضميره، أو عقد هو قلب عليه قلبه وضميره، يصح هذا وهذا. هذا معنى العقد في اللغة، ولعلنا نكتفي بهذا المقدار. يعني بعض الألفاظ احتاجت إلى البيان ها هنا، لكن بعده ستأتينا إن شاء الله مسائل في الاعتقاد وفي التوضيح إن شاء الله تعالى توضح، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقلنا